وله قصة. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فبان لكل ذي بصر وبصيرة. والقلوب المستنيرة أن المسلم لا يكفيه أن يكون متدينا فقط، بل يجب عليه أن يحافظ على ما من الله به من التدين إخلاصا لله واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يكدر صفو هذا التدين ويدخل عليه ما ليس منه. وسوف تسمعون إن شاء الله في ثنايا ما يمن الله به علينا ويفتح به علينا من شرح هذه الرسالة المباركة، ما أرجو أن يروى به لأهل السنة الغليل ويشفى به العليل من كلام ربنا ومن سنة نبينا ومن كلام أئمة هذه الدعوة المباركة الذين عرف الخاصة والعامة جلالة قدرهم وسابقتهم في الفضل والإمامة في الدين. وليقرأ قارئنا ولعله أبو عبد الرحمن الشيخ فؤاد بن سعود العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. وأقول: قوله رحمه الله نواقض الإسلام، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. ها هنا عدة مسائل: المسألة الأولى في النواقض. النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم حسا كان أو معنى بتغيير هيئته إلى هيئة أخرى مضادة ومخالفة لما كان عليه هذا الذي عمد إلى نقض. فمن أمثلة النقض الحسي نقض الحبل أو نقض الشعر وهو تفكيكه وجعله مرسلا بعد أن كان ظفائر أو جدائر. ومن أمثلة النقض المعنوي نقض العهد والميثاق، فمن عبث بميثاق حرفه عن وجهه أو أزاله يقال نقضه، تشبيه لما كان معنويا بما كان حسيا. والإسلام المراد به الإسلام الشرعي الديني، لا الإسلام الكوني القدري، فإن هذا الأخير جاءت به النبوات لتقريره إجمالا، وخلاصة ذلك أن يعلم العبد أن كل شيء بتقدير الله وقضائه، ومن ذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأما الإسلام الشرعي الديني فهو الذي جاءت به النبوات والرسالات بالدعوة إليه وبيان أصليه، فمن استجاب لهم كان مؤمنا، فمن استجاب لهم أعني للأنبياء ظاهرا وباطنا كان مؤمنا، ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن فهو منافق، ومن استنكف عن الاستجابة للنبي كان كافرا. الإسلام الشرعي حده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وحق الإسلام هذا لم يكن مجملا أو لم يقتصر على إجماله في هذا الحديث، فقد جاء بيانه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا الدين الإسلام أمرين عبثت فيهما بعض الجماعات الضالة الدعوية الحديثة والتي كلها ليست على حق بل كلها على ضلال، وغيرت وجهها ولبست على الناس حقائقهما، وحتى أدخل في دين الله ما ليس منه لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلالة والسنة بالبدعة. الأمر الأول لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد وهو الإسلام الذي تقدم حده ومعناه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. يوضحه ما أخرجه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الملة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية إلى آخر السورة. فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه إلى يوم القيامة. فبان بهذه النصوص يا أولي الأحلام والنهى أن الله لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا بهذا الإسلام. وإن قال قائل: وحبك من حبك العبارة وزخرف القول من زخرف، وإن قال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ فالجواب: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبيل وسنة. والمعنى المتحصل لنا من خلال هذا العرض أن الأنبياء، وكما سيأتي إن شاء الله، أن الأنبياء متفقون على الإسلام. الذي أساسه التوحيد. وإن كانوا مختلفين في الفروع، ويتبين كذلك أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية يعبد الله بها، فلم يبعث الله موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، ولم يبعث عيسى صلى الله عليه وسلم بالنصرانية. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله وفيها الهدى والنور. والنصرانية فئة أخرى، علم على فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء بها عيسى من عند عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله وفيها الموعظة للمتقين. هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام، وإن رغمت أنوف. فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الأديان الباطلة. وقد يقول قائل: نسخت اليهودية والنصرانية. نقول: لم تكن ديانة حتى تنسخ. ويزيد هذا وضوحا حديث ابن عمرو وهو عند أحمد وغيره، وهو صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة في يد عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرين. فوالله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء، واستمسكوا من دين الله بالعروة الوثقى، والزموا ما عرفتم من السنة، واحذروا المدخلة على دينكم، المدخلة عليكم في دينكم ما ليس به. الأمر الثاني: اتفقت النبوات وجاءت الرسالات وتتابع النبيون عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، على أن أصل هذا الدين وأساسه أمران. الأمر الأول: الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد والتحريض على ذلك والموالاة فيه وكفر من تركه. والثاني: التحذير من الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء فيما قصه الله علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح، كلهم كان يقول أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراف، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان الأمر مقصورا على الشطر الأول اعبدوا الله ما ناصب الأنبياء أقوامهم العداوة وما حزت الرؤوس وما أقيم سوق الجنة والنار، لأن هذا مهادنة. سيقول المشركون نعم نعبد الله، لكن قاصمة الظهر والفيصل والفرقان ما لكم من إله غيره. فكان المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحو هذه المقالة، قالوا نعم. فقال المشركون القدامى أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ومن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قريش ومن دان دينها؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أنه لا يهون من أمر التوحيد ويضعفه في نفوس الناس بالأقوال المزخرفة مثل التوحيد ليس أهم الأمور، ومثل التوحيد مفهوم ومعلوم دعونا نبحث في أمور أخرى، ومثل كيف تتمسكون بالقشور وتدعون اللباب. أن هؤلاء أحد رجلين ولا ثالث له، جاهل من الهمج الرعاع يتبعون كل ناعق، أو ضال مضل صاحب هوى. وما أجمل وصية مأثورة عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء يتبعون كل ناعق. فإذا تقرر هذا فلننتقل المسألة الثانية: ما المراد بنواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام هي كل ما ينقل من دخل فيه من ملته إلى ملة الكفر، وسواء كان الناقل لفظا، سواء كان الناقض قولا أو فعلا. وهذا هو تبديل دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالكفار صنفان: كافر أصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي وكل من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى دين الله، هذا كافر أصلي. الثاني كافر مرتد، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام، فهذا حكمه عند أهل العلم والإيمان القتل، يستتاب أولا ثلاثا ويضيق عليه ويدعى للإسلام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وكان قتله ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، ما له فيه، ولو نطق الشهادتين هل تنفعه؟ والتحقيق أنها لا تنفعه، حتى يتبرأ من موجب ردته، يعلن البراءة مما ارتد به عن الإسلام وخرج به عنه. فكونه ينطق الشهادتين عند قتله هذه لا تنفعه. فالشهادتان تنفع الكافر الأصلي إذا نطق بهما، ثم أتبع ذلك سائر الشعائر، الصلوات الخمس، فالزكاة، والصيام، فالحج. نعم، هذا هو الذي تنفعه الشهادتان. المسألة الثالثة في قوله عشرة، قال العلماء: من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر من ذلك بكثير، بل أوصلها بعضهم إلى 400. فلعل الشيخ أراد واحدا من شيئين، والله أعلم. الأول وهو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطأ وأكثر الناس وقوعا فيها. الثاني أنه أراد المثال للحسن، نواقض الإسلام عشرة، وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، يراد به المثال للحسن. وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه. قوله الشرك، هذه المسألة الثالثة وتحتها فروع. الشرك في عبادة الله، أقول الشرك في اللغة التسوية. قال تعالى مخبرا عن تخاصم أهل النار يوم القيامة فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والشرك شرعا هو مساواة الله بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فقول الشيخ الشرك في عبادة الله أظنه عبر عن أغلب الناس أو أغلب الأحوال، لا سيما العوام، فإنهم لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يعرفون الربوبية، وإن كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن لا يعرفون هذه المصطلحات التي أجمع عليها الأئمة بالاستقراء: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الشرك في عبادة الله. قوله رحمه الله، وهذا هو الفرع الثالث، ذكر الأدلة على خطورة الشرك وسوء عاقبته. فالدليل الأول آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء. تكررت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، ختامها في الموضع الأول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وختامها في الموضع الثاني: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فحاصل ما أفاده إراد هذه الآية في هذه السورة الكريمة أن المشرك بالله مفتر فيما اتخذه مع الله من الند والآلهة، وهو كذلك ضال مضل، إذ ليس عنده من البراهين ما يسوغ به ذلك، بل البراهين القطعية على خلافه كما سيأتي. فالآية الكريمة تتضمن بالإضافة إلى ما تقدم أمرين آخرين. الأمر الأول: عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. وها هنا إيضاح وبيان لا بد منه، وهو: هل هذا عام في أكبر الشرك وأصغره، أو هو خاص في أكبره؟ وأقول أولا: أجمع أهل الإمامة من هذه الملة المباركة الحنيفية السمحة أن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، وأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد. فإذا في ماذا الخلاف؟ الخلاف في الأصغر. ويجدر قبل ذكر الخلاف أن نبين حد كل من الشركين. الشرك الأكبر هو صرف ما ثبت لله من حقوق لغيره من خلقه. وأما الشرك الأصغر فهو ما يقع للعبد من إرادات ونيات تكون هي وسائل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله غير مراد، غير مريد للحالف، مساواة المحلوف به بالله، وكقول القائل: ما شاء الله وشئت، وكالعكوف عند قبور الأفاضل تقربا إلى الله، زاعمين أن هذا فيه فضل ومزية على خيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. بقيت الفروق بين الشركين، يفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام وناقل للكفر، والأصغر ليس كذلك، قالوا لأنه أمر قلبي. الثاني: الأكبر موجب الخلود في النار، والأصغر ليس كذلك، لا يوجب الخلود في النار. وهل هو داخل في فهل هو داخل في المشيئة أو في الوعيد؟ عن الأصغر؟ هل هو داخل في المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو في الوعيد؟ قولان لأهل العلم. فذهب الطائفة إلى أن الأصغر تحت الوعيد ولا يدخل في المشيئة، ودليل هذا القول عموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك به، هذا تقديره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، المعنى أو التقدير إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا عام. والأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يخصصه الشارع بنص أو إجماع. وذهب الطائفة أخرى إلى أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، تحت المشيئة. ولعل من أدلتهم، نعم، اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزجر من صدر منه ذلك، فقال لمن قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ولما حلف بالآباء من بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما من صدر منه لفظ شرك أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالشهادة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل حلف باللات والعزى، قال: قل لا إله إلا الله. هذه أدلة الفريقين، والمسألة محل نظر منا لاختلاف علمائنا، نعم ذكرتها لكم. فمن رأى أن الأصغر تحت المشيئة فله سلف، ومن رأى أنه تحت الوعيد ولا يدخل المشيئة له سلف، ومثل هذا لا يثرب فيه أحد المختلفين على الآخر. الآية الثانية، نعم، الأمر الثاني في الآية وعد من ليس مشركا ولا كافرا بالمغفرة ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك والكفر موعود بالمغفرة. وهذا هو في أهل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك من كبائر الذنوب، وهو كل ذنب توعد عليه في الآخرة بنار أو لعن أو غضب أو ترتب عليه حد في الدنيا. نعم، وهذا هو معتقد أهل السنة في من لقي الله على كبيرة مصر عليها غير تائب منها. وقد جاءت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوعد من مات على التوحيد وإن كان مصرا على كبيرة بالجنة. ومن تلكم السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي معناه أحاديث كثيرة. قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم شيئان: الأول أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، فهم حريصون على عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. نعم. الثاني أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحمهم بالخلق، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره، وإن اختلفت العبارات لفظا. الآية الثانية آية المائدة. اقتصر الشيخ رحمه الله على بعضها، وقد جرت عادة أهل العلم بمثل هذا، ويراد والذي ظهر لنا من استقراء أحوالهم ونصوصهم أنهم يريدون التنبيه بما يذكرونه من الآية والحديث إلى ما لم يذكروه. والآية تامة هكذا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشاهد من الآية النص الصريح على أن من قارف الشرك الأكبر ومات عليه حرمت عليه الجنة، فمثواه ومأواه وأمه الهاوية النار، وما للظالمين من أنصار. فالظالمون هم المشركون، ظلموا أنفسهم إذ استجابوا للشيطان فدعوا مع الله غيره وأشركوا معه غيره، ليس لهم من ناصر يوم القيامة. وهذا دليل على أن الشفاعة، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنالهم، هم محرومون منها. وفي الآية أمور أخرى: الأمر الأول تبرئة المسيح صلى الله عليه وسلم من اتخاذ النصارى إياه إلها من دون الله. النص: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هم كفروا بهذا، وهذا يعلمه كل عاقل من المسلمين من العوام فضلا عمن أوتوا علما. الثاني موضع الشاهد من الآية. نعم، قوله رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله. من هذه تبعيضية، والها ضمير الغائب يعود على الشرك والشرك إذا أطلق هو الشرك الأكبر، الذبح لغير الله. وذكر الشيخ مثالا على الذبح لغير الله كمن يذبح للجن، كذا يا شيخ؟ نعم، كمن يذبح للجن أو للقبر أو للقبر أو للخبر. ولابد هنا، نعم، ولابد هنا من بيان أمور في هذه المسألة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الذبح في الجملة قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة ليس فيه وزر ولا أجر لذاته، لأن أصله الإباحة، وإنما يكون الأجر والوزر حسب النية المصاحبة لهذه الذبائح. مثال ذلكم من جلب على أهله ذبيحة، فهنا لا يخلو من أحوال ثلاث: الأولى مجرد الأكل والترفه، يأكل لحم، يشرب مرق، يجعل معها ما يجعل من الطعام، كلوا واشربوا، هذه الحال ليس فيها أجر ولا وزر، لأن الأصل الإباحة، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه وإليه النشور. الحال الثانية أن يريد إدخال الفرح والسرور على أهله، وأن يعفهم عن النظر إلى ما عند الجيران وغيرهم، فهذه نية حسنة أو لا؟ أجيبوا: نية حسنة، إذن كان الأجر بهذه النية، أو بهذه النية كان له الأجر. الحال الثالثة أن يريد الإسراف والبذخ وكسر نفوس الفقراء والخيلة وغير ذلك من الأمور السيئة. النية السيئة ظهر لكم ولا لا؟ هل ظهر لكم سوء النية أو لا؟ أجيبوا: ظهر لكم؟ ظهر سوء النية. إذن ماذا علي فيما ترون؟ الوزر. فبان أن الأجر والوزر لم يكونا مترتبين على العمل نفسه، وإنما ترتبا على النية المصاحبة. القسم الثاني: ذبح عبادة. وهذا القسم تحته ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. فالشرعي ما يراد به التقرب إلى الله عز وجل كالهدي والأضحية وإكرام الضيف لله عز وجل، قد يكون ذا رحم وقد يكون حبيبا في ذات الله عز وجل، أو عابر سبيل أحب أن يكرمه لله سبحانه وتعالى. والبدعي من أمثلته ما يفعل عند قبور الصالحين من الأنبياء وصالح عباد الله من الجن والإنس لذبح القرابين والتصدق بها لله. فهنا جاءت البدعة. كيف جاءت البدعة؟ البدعة جاءت من قصده هذا المكان زعما أنه فيه مزية فضيلة، أن الذبح عنده والتقرب عنده بالصدقة وغيره فيه فضيلة، وهذا ليس بصحيح. نعم، فكانت هنا بدعة، هذا ذبح بدعي ولم يكن شركي. لماذا؟ لأنه لم يقصد المقبور، لم يتقرب إلى المقبور، تقرب إلى الله لكن على وجه مبتدع. الثالث الشركي، ومن أمثلته ما ذكره الشيخ وما أكثر أمثلته، منها ما يذبح اتقاء العين، لأنه نزل دارا أو اشترى دارا وكان مستأجرا، أو كثر أولاده فراد أن يقيهم أعين الناس بهذا. نعم، فالمذبوح هنا شركي، سواء كان المذبوح بعيرا أو بيضة هو شرك، النتيجة واحدة. نعم، هنا لا بد من أيضا بيان، وأظن الشيخ رحمه الله أشار لنا بما ذكره، قال ومنه الذبح لغير الله. وهذا الإيضاح والبيان يتضمن جملة من أنواع الشرك الأكبر، أحدها شرك الدعاء، وهو أن يدعو غير الله نبيا ملكا مقربا كما تقول العامة يا جبريل، أو نبيا صالحا كما يقول بعض الناس يا محمد، أو الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك الدعاء ويسمى شرك الدعوة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالآية ضمنها الحق جل وعلا أولا ندبه عبادة فضلا منه وإحسانا وكرما ورحمة أن يدعو، كما قال تعالى في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الثاني الوعد بالإجابة أستجب لكم، وقد جاء بيان الاستجابة في أحاديث أخرى، حاصلها أن من دعا الله بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فلن يعدم واحدا من ثلاث: تعجيل ما دعا الله، تعجيل ما دعا الله، أو يعجل الله ما دعا له، يعجل الله له ما دعا. الثاني يصرف عنه من السوء مثله. الثالث يدخر له ذلك في الآخرة. فلن تضيع يا مسلم إذا دعوت ربك مخلصا له الدين، موقنا بالإجابة، غير مستعجل. وقال تعالى وما نعم الأمر الثالث تسمية داعي غير الله عز وجل مستكبر، وتسمية الدعاء عبادة كما في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وتسمية داعي غير الله عز وجل مهما يكون المدعو من المنزل عنده مستكبر عن العبادة، لأن الله دعاه. ومما ركش في الفطر إجابة الكريم، وأن من لم يجب الكريم تعدى عليه وأساء الأدب معه، فهل أكرم من الله؟ العقلاء حتى من الكفار يقول لا أكرم من الله، حتى الكفار يقول مجمعون مع المسلمين على أنه لا أكرم من الله. إذن دعاك أي ربك أيها المسلم إلى أن تدعوه، فادعوه هو وحده ولا تدعو غيره. الرابع الوعيد الشديد، سيدخلون جهنم داخرين، وهذا هو الخلود في النار كما سبق. الثاني شرك المحبة، وهو أن بقي بعض السنن في هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر، هو شرك الدعاء. من الأدلة على جرم هذا النوع من الشرك الأكبر ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود: ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. في وقت قبل الأذان يا شيخ، كم؟ 4 دقائق. طيب، أن الثاني من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبة، شرك المحبة. وما هو؟ هو أن يتخذ المرء محبوبا مع الله عز وجل أو دون الله، وهذا هو ما عابه الله عز وجل، أو مما عابه الله عز وجل، هذا هو مما عابه الله عز وجل على قريش ومن دان دينها ممن بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سمى هؤلاء المحبوبين الذين أحبوهم مع الله سماهم أندادا. والواجب ألا يحب المرء محبة عبادة وإجلال وتعظيم إلا ربه سبحانه وتعالى. وهذا أعني أنواع المحبة بسط في غير هذا الموضع، ومنها شرحنا لكتاب التوحيد فيما مضى من سنوات الدورة، فليراجعها من شاء. الرابع الثالث شرك الطاعة. ما معنى شرك الطاعة؟ هو أن يتخذ المرء مطاعا يطيعه فيما يحل ويحرم، فيما يطيع فيما يحل ويحرم. هذا الآن إجمالا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآية جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي وغيره، حديث الحسن، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون الحرام فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. وها هنا تنبيه يتألف من شقين، وهو تفصيل هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعلماء في تحليل محرم أو تحريم حلال، أغفله بعض أهل الشطط. ونحن نسوقه بالمعنى. الأذان إن شاء الله. إذن نتابع بعد الأذان إن شاء الله. اجتهدوا بارك الله فيكم في الدعاء، فهذه من ساعات الإجابة. بسم الله. لازلنا في شرك الطاعة، وأقول ما قدمنا الكلام أو ما قدمنا التنويه عنه قبل الأذان أن هؤلاء الذين تابعوا من بدل دين الرسل قسما، الأول من تابعوا المبدلة لدين الرسل عالمين بالتبديل مستحلين الحرام محرمين الحلال، فهؤلاء قد اتخذوهم أربابا من دون الله وهم مشركون، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويقربون لهم قربات أخرى. القسم الثاني من تابعوا هؤلاء المبدلة لكن من غير استحلال، يعلمون أنهم بدلوا وأنهم أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، لكن لم يحلوا الحرام ولم يحرموا الحلال تبعا لرؤسائهم، فقيل لهم اشربوا الخمر فشربوه معتقدين تحريمه، وقيل لهم اجتنبوا اللحم اجتنبوا كذا من الطيبات فاجتنبوها وتركوها عالمين بحلها. هذا هو شرك الطاعة، وهو الذي ينقم أهل الشطط على علماء الملة المباركة علماء السنة أنهم أغفلوه. فهذا بيان، ودواوين أهل السنة مليئة بصنوف أخرى من البيان في هذا، هم يسمونه شرك التشريع. ولهذا يقول بعض قالتهم ذهب شرك القبور وبقي شرك القصور، وهذا الأمر من التهوين بعقيدة التوحيد، والحق من شأن علماء هذه العقيدة، وأنهم لم يقوموا بما أوجبه الله عليهم من نصح أهل الإسلام وكذبوا. والله فإن دواوين أهل السنة مجمعة على النصح للأمة بما نقلوه من أصول هذا الدين وفروعه، وما نقلوه من وجوب إخلاص التدين لله ووجوب متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والتحذير مما يضاد هذا التدين أو يضاد كماله. ونتابع إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته، وقد أطلنا على الحاضرين والمستمعين، فأعرض شيئا من الأسئلة بارك الله فيك ثم تقام الصلاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل بارك الله فيكم، ما المقصود بالشرك في الآية قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون؟ هذه الآية مما يعيبه الله سبحانه وتعالى على المشركين ومنهم قريش ومن دان دينها ممن بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم في الرخاء يشركون فيدعون غير الله وينذرون لغير الله ويتقربون بسائر القرب لغير الله، وفي حال الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. هذه من نظائرها قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هو الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم قول علي الحرام وعلي الطلاق، وهل هو من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ جزاكم الله خيرا. ما لم يظهر لأنه من الشركين، ولكن هذا من منكرات الأقوال، فالذي يظهر لي أن كفارته كفارة يمين. نعم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله الذبح البدعي وأن مثاله كمن يذبح عند القبر مثلا ظنا منه أن فيه فضيلة، فنرجو توضيح المراد بقولكم حفظكم الله فضيلة، وهل يدخل فيه من ظن حصول البركة في الذبيحة؟ وجزاكم الله خيرا. خلق يا بني بين أمرين، أحدهما أنا ذكرت فيه وأبدأت القول وأعدت، وهو أنه يزعم أن ذبيحته عند قبر هذا الصالح نبي أو غيره فيه فضيلة هذا الذبح، فهو لم يتقرب إلى المقبور ولهذا كان بدعيا، وذكرت ذلك. وأما الشطر الثاني ما هو؟ الشطر الثاني متعلق لما قال: وهل يدخل فيه من ظن حصول البركة في الذبيحة؟ يعني في الذبيحة عند ذلك المكان؟ نعم. هذا فيه تفصيل، فإن كان يريد أن حصول البركة عليه وعلى أهله وفي ماله وفي أولاده من هذا العمل فهو من الشرك الأكبر، فهو شرك في الربوبية من وجه، وشرك في الألوهية من وجه آخر. وإيضاح ذلك أنه شرك في الربوبية لأنه اعتقد متصرفا مع الله عز وجل، هذا الذي يجلب له البركة. وفي الألوهية من حيث تعلقه بهذا القبر، فهو انتقل من البدعة إلى الشرك. وإن كان يظن أن ذلك سبب، يظن أن ذلك سبب والبركة من عند الله، فهذا من المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أخت سائلة عن طريق الشبكة من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، والدي يسلك إحدى الطرق الصوفية وعنده كثير من البدع، وأنا أناصحه برفق ومع هذا يغضب ويستهزئ بالمستقيمين المتدينين وما هم عليه، فما واجبي نحوه؟ بارك الله فيكم. اللهم إن كان في أبيها خير فعجل له الهداية، وإن لم يكن فيه خير فأكفها شره بما شئت. أظن أن أباقي جمع بين بليتين، إحداهما الاستهزاء بالمتدينين، وهذا ستسمعين إن شاء الله أنت والإخوة والأخوات التفصيل فيه فيما سيأتي من في شرح ناقض الخاص به. لكن إن كان يستهزئ بالمتدينين ذاتهم لا بدينهم فهذا جرم فسق، وإن كان يستهزئ بهم لدينهم فهذا كفر. ونحن نوصيك بالاجتهاد في النصح لأبيك، وأن يعجل الله له الهداية، وأن يكفيك شره حتى تستغني عنه،